أحب رسول الله، أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. وكن راضيا بالله، وكن راضيا بالله، وكن راضيا بالله مولا وسيدا، وأخرج جميع الكائنات من القلب. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطاب. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، وكلم في الدجى موسى، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد، يا من خص أحمد واصطفاه، ويا من خص أحمد واصطفاه، وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب. لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أعدل العادلين، يا لك الفضل العظيم على عطاء مننت به وأجزلت الثواب. ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار هذا الجود والإحسان. يا رب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن، فرج كروب العالمين، فرج كروب العالمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا رب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن، فرج كروب العالمين جميعهم، واحفظ علينا نعمة الإيمان.